من المصادر المهمة التي اعتمدت عليها في هذا البحث، كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي لمؤلفه عماد الدين الأصفهاني، توفي 597 هجرية 1201 ميلادية. وقد تناول العماد الأصفهاني في هذا الكتاب أعمال السلطان صلاح الدين الأيوبي الحربية وجهاده ضد الصليبيين. وقد استفاد الأصفهاني من عمله في ديوان الإنشاء لدى السلطان صلاح الدين الأيوبي، فاطلع على الوثائق الرسمية واستفاد منها بشكل كبير، ووظفها في كتابه توظيفا جيدا. وكذلك استفاد من علاقاته القوية بالسلطان صلاح الدين الأيوبي، حيث كان أحد مستشاريه ومن المرافقين له في حله وترحاله، فسجل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا السلطان. ورغم أن كتاب الفتح القسي مكتوب بأسلوب نثري مزجوع كعادة العصر في ذلك الوقت، ولذلك يصعب على القارئ استخراج الحقائق التاريخية منه، إلا أنه لا يخلو من أهمية كبيرة لموضوع البحث. فقد أفاد منه البحث في رسائله التي كان يرسل بها إلى الخليفة الناصر، يحيطه فيها بمجريات الأمور وتفصيلاتها، ويطلب مساعدته ومؤازرته ضد الصليبيين عند محاصرتهم عكا، أو يبشره بما فتحه الله على المسلمين من الظفر بالفرنج في موقعة حطين والقدس الشريف، وغير ذلك من شؤون الحرب والجهاد. وتعددت أغراض الرسائل التي كان يرسلها السلطان صلاح الدين الأيوبي حسب ما يقضيه الموقف السياسي والعسكري.